صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، اليسع عليه السلام. اليسع عليه السلام، مين اليسع؟ إنه نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل. خلي بالك إحنا أنبياء بني إسرائيل إيه؟ كثر كتير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم قوم فيهم العجائب. ليه؟ عمروا كتير من السنين، والقرآن الكريم كتير بيكلمنا على بني إسرائيل. ليه؟ عشان ناخد منهم عبرة وأسوة اللي وقعوا فيه ما نقعش إحنا إيه؟ فيه، من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإلياس عليه السلام نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، لم يذكر القرآن شيئا عن حياته، وكذلك لم نجد في السنة المطهرة شيئا نعرف من خلاله كيف كانت حياته عليه السلام. أمال يا شيخ أنت جبت الكلام ده منين يعني؟ جبت ضربت الودع وجبت لنا قصته، ولا بتألف علينا وتكذب؟ أبدا. حسبه أن الله عز وجل قد ذكره من بين تلك الكوكبة المباركة من أنبيائه ورسله، حيث قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق، عد بقى معي، إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وإليسع، هو ده الشاهد، وإليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فقال تعالى واذكر إسماعيل وإيه واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، دي في سورة صاد. فعن الحسن أنه قال كان بعد إلياس إلياس عليه السلام اللي كلمنا عنه، كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام، فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه، ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء، وكان فيهم ملك عنيد طاغي، ملك عنيد طاغي، فأرسل الله عز وجل إليهم من إلياس عليه السلام. مسألة بقى قتل بني إسرائيل لأنبيائهم، يعني انت في سورة ياسين تقرأ ايه؟ فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث. يعني ايه؟ المفسرين الكلام يقول لك ان النبي جه الظهر موتوه، على العصر بعت لهم ربنا نبي تاني موتوه، على المغرب بعت لهم الثالث موتوه. تخيل بقى في يوم واحد يموت ثلاثة. فعشان كده أنبياء بني إسرائيل كانت ايه؟ كثيرة، عشان كده ربنا غضب على ايه؟ بني إسرائيل. قال ابن جرير وغيره ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت منهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط، وده مصداق قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وهذا اللي حاصل. أمرنا عليهم يعني إيه؟ في كلمة أمرنا كتير من الناس بيفهمها غلط، خلي بالك، بيظن إن ربنا هو اللي جعل الظلمة دول يحكموا الناس فهم إيه؟ يفسدوا. لا، ده مش المعنى كده. المعنى لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لا يريد الفساد، إنما الأصل إيه؟ كلمة أمرنا تفهمها من القرآن والسنة، وخير ما فسر به القرآن القرآن. في سورة الكهف لما سيدنا إبراهيم سيدنا موسى التقى بالخضر عليهما السلام، وعلى القول الراجح واحنا اتكلمنا في المسألة دي واثبتنا بالأدلة من القرآن والسنة ان الخضر نبي ليس ولي فقط. المهم فالتقى موسى عليه السلام بالخضر عليهما السلام لما التقوا في السفينة. المهم بعد ما خلقوا اختلع لوح من السفينة، سيدنا موسى قال له ايه؟ بس هو ده لقد جئت شيئا ايه؟ امرا. امرنا يعني ايه بقى امرا ويعني ايه امرنا؟ يفسر لك الاثنين دول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابو سفيان ما يدخل في الاسلام لما التقى بهرقل، هرقل عظيم الروم، فبدا يساله يقول له مين النبي بتاعك ده وتكلمني عنه. فمن ضمن الاسئله، المهم يعني بعد ما ساله اسئله خرج ابو سفيان، هو ما كانش لسه على الاسلام، قال ايه بقى؟ قال لقد امر امر ابن ابي كبشه. يعني ايه لقد امر امر ابن ابي كبشه؟ ده جد مجهول من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم لامه. يعني ابو سفيان عايز ينقص من ايه؟ من شان النبي، يعني مش يقول بقى ابن عبد المطلب، لان عبد المطلب ده له مكانه، فعايز ينسبه الجد ايه؟ مش معلوم يعني، ولا له مكانه عظيمه قوي يعني بين الناس، فاهم قصدي ايه؟ فالمهم قال لقد امر امر ابن ابي كبشه. يعني ايه امر؟ يعني زاع امر محمد من مكه حتى وصل الى ايه؟ الى الروم، وعلم به القاسي والداني، والدنيا كلها عرفت بامره، عرفت بخبره. يبقى كلمه امر يعني انتشر، يبقى امرنا مترفيها يعني نشرنا فيها، انتشر مين؟ المترفين اللي هم معاهم فلوس واموال، انتشروا في البلدان، كتروا، صح ولا لا؟ وده من علامات يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطورون في البنيان. أعلى المباني دلوقتي وناطحات السحاب والعمارات الكبيرة بتاعت مين؟ بتاعت وزير؟ بتاعت مين؟ بتاعت واحد كان لو تبص في تاريخه تلاقيه كان بيرعى غنم في الصحراء ماشي حاف، صح ولا لا؟ الحفاة العراة رعاء الشاة يتطورون في البنيان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح المال إيه؟ مع اللي ما يستحقش اصلا. فيطلع من دول بقى مين؟ الوزير والكذا وكذا وكذا، وهم دول اللي يحكموا، فيحكموا بايه؟ بالفساد. هي دي امرنا مترفيها ففسقوا فيها، لان دوت معاه فلوس، هو همه الفلوس، فيعمل ايه؟ يبني بقى نايت كلاب مالها ليلي، خماره، نادي، باخره ولا عباره في النيل، فاهم؟ عشان هو عايز فلوس، هو ملوش دعوه اي حاجه، المهم يجمع فلوس من خلال ايه؟ المعصيه. والناس بقى كله يجري بقى ورا الكوره، ورا الماتشات، ورا السينمات، ورا المسارح، ورا الافلام. امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، انتظر، فدمرناها تدميرا. فلذلك سلط الله عز وجل عليهم بدل الانبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط الله عليهم الاعداء من غيرهم ايضا، وكانوا اذا قاتلوا احدا من الاعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان فيه قبه الزمان بتاع سيدنا موسى اللي اتكلمنا عنها كما تقدم ذكره، فكانوا ينصرون ببركه هذا التابوت اللي معاهم. ربما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، مصداق للآية. فلما كان في بعض حروبهم من أهل غزة وعسقلان غلبوهم وقهروهم على أخذه، أعدائهم خدوا إيه؟ التابوت منهم، فانتزعوه من أيديهم. فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا من الحسرة. الملك دوت ايه؟ عارف جات له سكتة قلبية، ما تحملش الصدمة، فمات. وبقي بنو اسرائيل كالغنم، ما لهمش ملك. انت لما تشوف قطيع الابل ولا البقر، او سرب الحمام والطيور المهاجرة في السماء، بتلاقيها ايه؟ على شكل مثلث، في واحد بس قائد والباقي ايه؟ خلفه. راعي البقر والإبل لما يكون عايز يمشي قطيع الإبل ده كله خلفه مش هيقدر يمسكهم، فيقوم ماسك إيه؟ الجمل اللي هو الكبير فيهم اللي يعتبر زعيمهم قائده، فيقوم ماسكه يمشي بيه قدام والكل يمشي إيه؟ وراه. بني إسرائيل مات الملك بتاعهم من الصدمة، جات له سكتة قلبية، مات لما اتخد منه التابوت، وكانوا بينتصروا في الحروب بالتابوت. قال لك هو حسبها مع نفسه، قال لك إيه ده؟ ده احنا كده مش هنعرف ننتصر، ده بني اسرائيل كده، ده احنا ملكنا ضاع، ده احنا دلوقتي كرامتنا ضاعت، ده احنا كذا كذا، ما تحملش مات. فاهم قصدي؟ مات، لانه خلاص كده يعتبر ملكه راح. هنا اصبح بني اسرائيل ما لهمش ايه حاكم يحكم، فعاشوا زي الغنم. الغنم تقدر تلاقي واحد يمسك غنمه يمشي والغنم كلها وراها؟ ما بتنفعش في الغنم. الغنم ما لهاش قائد، لذلك دايما راعي الغنم تلاقيه ماشي فين؟ في الخلف، ما يمشيش قدام. فهمتني؟ ما يمشيش قدام ابدا. فاصبح بني اسرائيل كالايه؟ كالغنم بلا راع لهم. فبقي بنو اسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الانبياء يقال له شمويل. يقال له ايه؟ احفظ الاسم ده معايا، يقال له شمويل، ده برضو من الانبياء عليه السلام. فطلبوا منه ان يقيم له ان يقيم لهم ملكا عشان يقودهم ليقاتلوا معه الأعداء. فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله تبارك وتعالى في كتابه. قال ابن جرير الطبري: فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل ابن بالي 460 سنة بعد موت مين؟ يوشع بن نون، لحد ما جينا بيهم اللي هو مين؟ شمويل عليهما السلام. كان 460 سنة مرت عايشين بلا ايه؟ بلا ملك ولا حد. فلما شافوا ان هم من غير ملك ما ينفعوش يمشوا ولا يقادوا ولا يستطيعوا ان هم ينتصروا ولا يعيشوا في الحياة، اول ما جالهم النبي شمويل عليه السلام قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا واموالنا وابنائنا. عارف يعني ايه اخرجنا من ديارنا وابنائنا؟ يعني اتخذت بلادنا واتخذت اراضينا واتخذت بيوتنا، حتى اولادنا اتخذت مننا، ونسائنا بقت سبايا عند اعدائنا يزني فيها ويعمل اللي هو عايزه. فاحنا عايزين ملك عشان نرد كرامتنا. طلبوا الكلام ده من مين؟ من شمويل. ايه قصه شمويل ومين هو الملك وهينتصروا ازاي؟ الآيات اللي انت بتسمعها في القرآن ده اللي هنعرفه ان شاء الله يوم الجمعة القادم، قصة شمويل عليه السلام. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش تكسروا من الدعاء في السجود باستمرار، ان ربنا سبحانه وتعالى يرد القنوات الإسلامية مرة تانية وينفع الأمة بها، ويغلق الله عز وجل بقدرته وعزته القنوات الأخرى التي تنشر الفساد في الأرض. في سؤال أو حاجة؟ يجوز للمرأة المنتقبة أن لا تخلع أن يعني في الحج، وده مش يخالف حديث النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص في الحديث قال إيه؟ والكلام اللي بقوله لك ده فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأكثر علماء المسلمين، قالوا إن المرأة المنتقبة في الحج لو كانت تخشى الفتنة أو لا تريد خلع النقاب ليس مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليها أن ترتدي الستار. إيه الفرق بقى بين الستار والنقاب؟ يعني عارف أنت لما تجيب حاجة زي إيه؟ زي كرتونة كده، شفت أنت الكاسكتة الكاب الطاقية اللي الشباب بيلبسها؟ ها؟ بيبقى لها جزء طالع لقدام كده عشان تحميه من الشمس على وجهه. هي تلبس حاجه زي قطعه كرتون كده صغيره على راسها وتنزل عليها ايه؟ ستار، بحيث ان ما يبقاش ملاصق للوجه، وبكده ما تبقاش خلفه حديث النبي. وده فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وكتير من اهل العلم في هذا الامر. السؤال؟ في ايه؟ نعم، الأنبياء هذا له أصل في السنة، أن الأنبياء تبعث عند 40، تبعث عند الإيه؟ عند 40، من 40 من العمر، لكن باستثناء بعض الأنبياء زي مثلا عيسى عليه السلام، زي يحيى عليه السلام، وهكذا زي يوشع بن نون معايا. فبعض الأنبياء استثنوا من إيه؟ من هذا الأمر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. لكن أكثر الأنبياء أنهم بعثوا عند الإيه؟ عند الأربعين. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري تعليقا على هذا الأمر وعلى حديث بدء الوحي، أذكر حديث سيدة عائشة في كتاب بدء الوحي في أول صحيح البخاري، ذكر أن الأنبياء تبعث عند الأربعين، واتكلم عنها برضو الإمام النووي في شرح مسلم. ليه؟ قالوا لأن عند الأربعين يبلغ الرجل أشده ويبلغ إيه؟ العقل الكامل والنضج الكامل في الجسد والعقل و و و و بس. فقالوا لهذا الأمر يعني. لا، ما أنا بقول لك بعض استثناء، في استثناء لبعض الإيه؟ الأنبياء. أما في أنبياء زي سيدنا يوسف فالله عز وجل أتاه النبوة وهو صغير. إمتى جات له النبوة؟ عارفين إمتى؟ ها؟ وهو في الجب، جاله سيدنا جبريل وهو في الجب في البئر. لكن كان في تمهيد ليها اللي هي الرؤية قبل ما يلقى في الايه في الجب. انما امتى شاف سيدنا جبريل بقى وبدأ الكلام مع الملائكة؟ لما جاله فين؟ في الجب. وقال لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني قال له انت هتحكي لهم على الموقف ده بعد كده. وفعلا ايه حكى لاخواته لما بقى اصبح عزيز مصر. فهنا في اللحظة دي اصبح ايه؟ نبي، والله اعلى واعلى. المسلسل اللي عاملينه الشيعة بتوع إيران دوت اللي هو بيوزع دلوقتي على الدش، اللي هو بتاع بيجسدوا فيه قصة سيدنا موسى سيدنا يوسف، كلام ده لا يصح شرعا، لأن يحرم تجسيد الأنبياء شرعا. وبعدين هم لا تستغرب عليهم شيء، اللي بيسبوا أصلا السيدة عائشة ومكفرين الصحابة كلهم ما عدا ستة من الصحابة، فأنت ما تستغربش عليهم شيء. فهم قصدي؟ فخلاص يعني. في بعض قليل من الشيعة المعتدلة هم يعتبروا سنة، بس هم بيسموا نفسهم شيء. لا، الخميني ده مصيبة المصايب، ده سيبك منه. ماله يعني ماله؟ بص، عايز اقول لك على حاجة، عارف لان اللي انت ما تعرفوش عن الشيعة انهم يدينون ويتعبدون لله بحاجة اسمها التقية، مش الطاقية اللي بلبسها على رأسي، لا، التقية اللي هي ايه؟ تتقوا منهم تقاه. يعني ايه؟ يعني يقعد معاك ويناظرك، خلاص؟ لو لقاك حجتك اقوى من حجته معاك الدليل، يبدأ بقى يقولك لا، ما احنا سنة واحنا حبايب واحنا كويسين وبنحب الصحابة وحرام اللي يشتم الصحابة اول ما يلاقي نفسه هو اللي مسيطر عليك ياكلك يفترسك. فده مذهب عندهم اسمه ايه؟ التقية. اول ما يلاقي ان هيتضرب شيء يتقي الأمر ده. أما لو لقى إنه هو ممكن يعمل فيك ويعمل، هو بيدينه بمذهب التقية ده. أما هو بقى ده بيتعبدوا الله عز وجل بالكذب وبكذا وكذا، قضيتنا احنا. المهم نشغل نفسنا بس بمسألة عقيدة، يعني نأصل في نفسنا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولو كنا على السنة صح كما يقول العلماء، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. انا لما اعرف ديني صح هقدر اعرف مين مبتدع ومين ضال ومين مهتدي. وبعدين لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني امتى؟ يعني انا اسعى في ان انا اعرف الصح واعمل بيه وادعو غيري عمل ما عملش خلاص انا يروح في داهيه مش هيهمني. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بس مش معنى الايه دي عشان ابو بكر الصديق تكلم عنها وقال ان انتم بتفهموها غلط. شوف، من ايام سيدنا ابو بكر قال كتير بتفهموها غلط، تخيل بقى ايام، فما بالك النهارده. قال مش معناها ان انا اقول يا عم خلينا في حالنا، خليني جنب الحيط، هو انا اللي اغير الكون، عيش جبان تموت مسطور، كلام اللي بيقولوه السلبيين ده. لا، معناه ان انا امر بالمعروف، لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لا يوشكن الله عز وجل ان يسقط عليكم ايه عذابا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعدين بني اسرائيل برضو احنا ماشيين في القصص، قالوا يعني كان اللي هم عملوا مسألة يوم السبت واصطادوا يوم السبت ومحرم عليهم اصطاد يوم السبت. فبعض الناس اللي هم السلبيين في المجتمع يقول لهم ايه لما يجوا يكلموا اللي هم بينصحوهم، يقول يا عم انت مالك، انت لا تغير الكون يا سيدي، خليك في حالك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، ويقعد يجيب لك كده الادله. انت فاهم ازاي؟ ايه قص ولزق، هي دي المقصود يعني. فيقوم يقول لك نفس الكلام السلبي ده، هم قالوا كده برضو، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، انتوا مالكم؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن يجي منهم فايده، او على الاقل لو ما جاش فايده انا لما ربنا يسالني اقول له يا رب والله انا قلت، انا اعمل ايه اكتر من كده؟ ما ليش حاجه اكتر من كده، يبقى انا برأت نفسي. مفهوم؟ نعم. احنا حكينا قصه سيدنا ادريس من زمان. بدايه كانوا بيقولوا ان بدايه الاصنام على الارض من سيدنا نوح، سيدنا ادريس كان من قبل سيدنا نوح، فبيقولوا ان هو كان اصلا سيدنا ادريس ده هو اوزوريس اللي بيقولوا عليه الفراعنه. لا ده نعم نعم، ده هو بعض اجتهاد العلماء، واللي ذهب لهذا برضو يتكلم على كده الدكتور مصطفى محمود في كتابه، عفوا في الحلقه بتاعته اللي كان اتكلم فيها عن معجزه الهرم، معجزة الهرم الأكبر، فكان بيتكلم على بعض النصوص وكده. المهم يعني بعض المؤرخين قالوا إن قدماء المصريين لما قالوا إيزيس قالوا إن هو المقصود بها إيه؟ إدريس، لأن إدريس عليه السلام كما ثبت في الصحيح عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام في الحديث الصحيح إن إدريس هو أول من خط بالقلم، وهم عندهم بيقولوا إن أوزوريس كان برضو إن هو كان مسألة الكتابة، كان منشغل بقضية الكتابة، فقالوا يبقى إيزيس وأوزوريس هي إدريس وإيزيس هو نفس الاسم يعني، ولكن إيه باللغة الهيروغليفية يعني القديمة. أيا كان مسألة بقى عبادة إنما مسألة عبادة الأصنام هي أول ما ظهر الشرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد نوح عليه السلام. هتقولي أمال سيدنا إدريس ما كان قبل سيدنا نوح، أمال كان بيعمل إيه؟ سيدنا إدريس ما كانش رسول، كان نبي، كان يجدد قضية التوحيد في القلوب يعني، ويدعو الناس إلى منهج الله عز وجل. لأن في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال كان بين آدم ونوح 1000 عام كلها على التوحيد، 1000 عام كلها على التوحيد، يبقى ده دليل من الحديث الصحيح على أن إلياس في عهده ما كانش فيه شرك، فبدأ يظهر التوحيد. قضية بقى لما بدأ الناس يعظموا 5 علماء يغوث ويعوق ولا تزرون آلهتكم ولا تزرون ودا وسواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، لما 5 علماء صالحين ماتوا قبل نوح عليه السلام كانوا يعلمين الناس الدين، فلما ماتوا الشيطان لبس عليهم قالوا لهم اعملوا لهم صور، بعدين اعملوا لهم تماثيل من خشب، بعدين اعملوا لهم تماثيل من حجاره، جه الجيل اللي بعده قال لهم دول اللي انتم ابوكم وامكم كانوا بيعبدوهم اعبدوهم. عشان كده التماثيل اللي في المدينه العامه دي دي سنه كونيه اصلا، خلي بالك دي سنه ايه كونيه غصب عنك. يعني ايه؟ يعني دي حاجه هتحصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تهتز اليات نساء دوس حول صنم ذي القلاصه، وفي حديث اخر لا تقوم الساعه حتى تعبد اللات والعزى بارض العرب، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تعود الايه عباده الايه الاصنام. فتعود ازاي؟ فلازم يبقى موجود ده عشان تعود، بس مش معنى كده ان احنا بنقول انها تبقى موجوده، افهم يعني، عشان بعض الناس بتفهم غلط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم عمار بن ياسر وقال تقتلك الفئه الباغيه، معنى كده انا بقى عشان احقق الحديث ده اروح اقتل عمار بن ياسر؟ انت فاهم قصدي ايه؟ لا ما ينفعش. ففي فرق بين السنه القانونيه والسنه الايه القدريه الشرعيه، فما نخلطش الاوراق ببعض يعني. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.